لابد في الزنا لابد أن يشهدوا أنه رأوا ذكره داخلا رأس ذكري داخل في فرجها. نعم. ولا يقام على الحد إلا بهذه الشهادة. نعم. طيب. وقوله ولا يحد بالقيء والاستنكاه لاحتمال كونه غالطا أو مكرها، ولأن نعم. غير الخمر يشاركها في رائحتها، والأصل براءة الشخص من العقوبة، والشارع صلى الله عليه وسلم متشوف إلى درء الحدود، والله تعالى أعلم. إلى درء يعني على منع الحدود، ما يبغى أنها تفشى في الناس الخبائث. نعم. درء الذي يزيل العقل من غير الأشربة كالبنجي ونحوه، والحشيش الذي يتعاطاه الأراذل والسفلة حرام، لأن ذلك مسكر، وكل مسكر حرام. كل شيء يزيل العقل يسمى مسكر، سواء من العنب أو من غيره. نعم. طيب. وكل مسكر حرام، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذه الثانية نتيجتها الرواية الأولى، وهي كل مسكر حرام. نعم. لأنك إذا حذفت محمول الأولى وموضوع الثانية أنتج ما ذكرناه. نعم. ولو احتيج في قطع يد متأكلة ونحوها إلى استعمال البنج ونحوه لزوال العقل، هل يجوز ذلك؟ قال الرافعي يخرج على الخلاف في التداوي بالخمر.